قال لو شئت أسقطت على أجرها، أي لو صرفت على عملك ذعلا حتى تنتعش به، ففيه لوم على ترك الأجرة. نعم في الحاجة إليه، بل أنت غاية الحاجة إلى المال، وهؤلاء الناس رجعوا حقا في القرى وخذ الزيادة. فكيف تعمل لهم هذا العمل وتدفع هذا الجدار وتقيمه وتقيمه وتضيع الأجر؟ لو شئت لو صرفت أسقطت عليه أجرا مع جدة الحاجة إلى هذا الأجر. قال هذا صراط بيني وبينك. فهذا إن هذه إشارة، هذا الإشارة من الانصراف المنعوري لقوله فلا تصاحبني، إن سألتك عزيزي بعدها فلا تصاحبني، رد هنا الخبر وقال هذا صراط بيني وبينك. أو الإشارة إلى الاعتراف الثالث، هذا الاعتراف الثالث صراط بيني وبينك، أو أنا هذا الوقت الحاضر، هذا الوقت الحاضر هو صراط بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي بمآل تأويلي أنا عاقبة أو مآل ما لم تصبر على ظاهره ولا عاقبته، لأن التأويل يطلق أحيانا على العاقبة. فالآن ما هو هذا الذي لم يصبر عليه الصبر؟ ما هو هذا التأويل؟ هو خلاص السفينة من اليد العالية، وخلاص أبوي الولاد من كبده مع الزوج للبدر الأحسن واستخراج اليتيمين للحل. قال أبو سعود وفي جعلي صلة الموصول عدد استطاعة موسى عليه السلام للصف دون أن يكون بتأويل ما فعل أو بتأويل ما رأيت ونحوهما نوع تعريض الدين عليه السلام وعكاد، كان لم يقل هذا خلق بيني وبينك سأنبئكم بتأويل ما فعل أو بتأويل ما رأيت. لماذا فكر أوثر عليه سأنبئكم بتأويل ما لم تستطع عليه خبرا؟ هذا التعبير نوع من العتاب لموسى على عمله الخطأ. ثم أخذ الخضر في تفسير ما أشكل أمره على موسى وما كان أنكر ظاهرا، وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على خاطره. قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. يقول السوفيين رحمه الله هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن، زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب الله على ما على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم أو يعلم من جمالات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يدركها الخلق، كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فصرح بأننا لا نفقه تسبيحه، وتسبيحهم واقع عن إرادة له يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة. طبعا كلنا تفصيلنا هذا في حضرة لخطنا فيها كتاب تأملية الكائنات في تفصيل كبير جدا لهذا الموضوع. يقول فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك، لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه. وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان. فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واسع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه. ومن الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة، هذا كان يسلم على الرسول كما مر عليه قبل النبوة عليه الصلاة والسلام، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. وما ثبت في صحيح البخاري من حديث الجزع الذي كان يقوم عليه صلى الله عليه وسلم جزعا للرقي لما اتخذ المنبر ومر على الجمعة، وكان هذا المحضر من جميع الصحابة من الصحابة الذين حضروا في صلاة الجمعة جميعين كلهم رأوا هذا المنبر. فاليوم الذي اتخذ له فيه المنبر مر على الجمعة ولم يستند إليه كما كان يستند أثناء الخطبة عليه الصلاة والسلام، فصعد المنبر طبعا هذا من أصح الأحاديث على أعلى درجة الصحة، فصعد المنبر إلى في الجمعة يأتي كبكاء الصليب ويحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إلى أن نزل من على المنبر وضم الجدع إليه وأخذ يرقق عليه ويهزئه حتى سكت وله خليل كخليل الطفل إذا كان يحلي وينضم إلى صدر أمه وكتم نفسه في الصدر يصدر منه هذا إلى أن هلأ وسكت.